بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا من الكلام عن باب الربا والصرف، ونشرع إن شاء الله تعالى في باب جديد من أبواب البيوع والمعاملات التي جاءت حدودها وقواعدها في الشريعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السلم، ويقال باب السلف، ولكن السلم بلغة أهل الحجاز، والسلف بلغة أهل العراق، فالمقصد واحد والمعنى واحد. وحقيقة ابتداء صورة السلم هو أن يعجل الإنسان الثمن لشيء موصوف في الذمة يسلم بعد حين، بعد مدة معلومة، وستأتي شروطه إن شاء الله. إذن يأتي الإنسان فيقول لشخص: أريد سيارة أوصافها كذا، ويصف كل شيء فيها يحددها ويؤثر في ثمنها، وهذا ثمنها معجلا، وآخذها منك بعد مدة معينة يحددونها ويتفقون عليها. فالثمن معجل، والسلعة مؤجلة، موصوفة في الذمة غير معينة إلى أجل معلوم. هذه صورة السلم. وصورة السلم دلت عليها السنة وانعقد عليها الإجماع. أما السنة فمن حديث الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيره، وانعقد الإجماع كذلك على جوازها، وقد نقل الإجماع جماعة منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا من المتقدمين، وكذلك ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن رشد، جماعة كثيرة من أهل العلم نقلوا انعقاد الإجماع على جواز صورة بيع السلم. وهنا تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين على مسألة مهمة: ما الفرق بين بيع السلم وأن تبيع ما ليس عندك؟ ترى معنى حديث: لا تبع ما ليس عندك، أن يبيع الإنسان شيئا ليس يمتلكه. وهنا يحدثوننا أن بيع السلم جائز، وحقيقته أنك تبيع لي شيئا موصوفا في الذمة وليس شيئا بعينه. فهل الصورتان صورة واحدة؟ الجواب لا. بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصورة مختلفة. لماذا؟ لأن النهي أن تبيع شيئا ليس عندك هو أن تبيع شيئا معينا ليس عندك لا تملكه، تبيع شيئا معينا عين وأنت لا تملكه. فالنهي عن أن تبيع شيئا ليس عندك هو نهي عن أعيان، بينما صورة بيع السلم هي فيما كان في الذمة موصوفا، وهذا لا يدخل في حديث النهي أن تبيع ما ليس عندك. إذن صورة بيع السلم ليست أن تبيع شيئا معينا، لذلك بعضهم يشترط في بيع السلم أن تكون السلعة غير حاضرة ولا معينة، ليست معينة. قالوا: لو تعينت السلعة ما عاد بيع سلم. السلعة في بيع السلم تكون موصوفة، لذلك قالوا: مثلا لو قال له أن تعطيني كذا وكذا من القمح بعد 6 أشهر من الحقل الفلاني، قالوا: بطل البيع، حصل تعيين. لكن الصورة أن يكون المبيع موصوفا، صفة: أريد كذا، صفتها كذا، صفتها كذا، صفتها كذا، وهذه ليست موجودة الآن. وفي الوقت الذي نتفق عليه الأجل المعلوم ستأتيني بالسلعة التي مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، التي هي في الأصل غير معينة بذاتها لكنها معينة بماذا؟ بأوصافها. لذلك رد ابن القيم على من قال إن بيع السلم يخالف القياس. لماذا؟ لأن بعض الفقهاء كالأحناف قالوا بيع السلم يخالف القياس لبيع ما ليس عندك، فقال ابن القيم هذا ليس قياسا صحيحا لوجود الفارق، فقال بيع السلم جار على قواعد القياس ولا يخالفها. هذه مسألة مهمة أن تعرف الفرق بين النهي أن تبيع ما ليس عندك، يعني لو قلت لك الآن يا فلان أنا أريد منك أن تبيعني هذا الجوال، وهذا الجوال ملك لمحمد، فقلت لي بعتك إياه، هذا ما يجوز. لماذا؟ قد بعت ما ليس عندك. إذا قلت لك يا فلان رأيت الجوال في المحل الفلاني يبيعه بثمن كذا أريد أن تبيعني إياه، فقلت لي بعتك إياه ثم ذهبت فاشتريته وأعطيتني إياه، هذا حرام ما يجوز. لماذا؟ بعت لي معينا لا تملكه. لكن يقول العلماء لو جئتني فقلت لي خذ هذا المبلغ وأعطني بعده جوالا صفته كذا بلون كذا بمواصفات كذا وكذا وكذا وكذا وأسلمني إياه بعد 3 أشهر بعد 4 أشهر، فقالوا هذا جائز. قالوا هذا جائز. قالوا لماذا؟ لأنك جئت بموصوف في الذمة. قالوا طيب لو كان البيع سيكون حاضرا، قالوا هذا ليس بيع سلم. يعني لو جئتك وقالوا الفارق اليسير لا يؤثر، حتى تقول عنه إنه بيع سلم ينبغي أن تكون هناك مدة معلومة، مدة مؤثرة، بعضهم قال مدة تؤثر في الثمن، لأن هذا في الأصل قالوا هو غاية بيع السلم. غاية بيع السلم ما هي؟ كلانا يستفيد، أنا أعطيك ثمنا أقل من ثمن السلعة أعجله لك في مقابل أن أخذها بعد فترة بسعر أقل، وأنت تستفيد بماذا؟ أن تتعجل بسعر الشيء وأنت بعد لم تصنعه لم تزرعه لم تتفق عليه أن يأتي، فكلانا استفاد. فقالوا فإذا كانت المدة صورية هذا ليس بيع سلم، ما عاد بيع السلم الآن. قالوا فينبغي أن يكون إلى أجل معدود، وإلا رجعنا إلى صورة أخرى وهي صورة أن تبيع ما ليس عندك، اختلت الشروط. واضح يا إخوة؟ طيب نبدأ. ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو زرع أو عد وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. طيب اقرأ شرح الشيخ. قال الشارح رحمه الله وهو نوع من البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلم والسلف ويعتبر فيه شروط البيع، يعني شروط البيع التي مرت معنا، وأن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما وأن يكون بالتراضي إلى غير ذلك من الشروط المذكورة في البيع، لا فرق هو بيع، لكن هو يزيد على شروط البيع بشروط أخرى ويزيد عليه بشروط منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرة كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود، لأنه بيع بصفة فيشترط للكل إمكان ضبطها. نعم، إذن هذا الشرط الأول أن يكون هذا الشيء مما تنضبط أوصافه، لأنهم قالوا إن ثم أمورا وسلعا لا تنضبط أوصافها، ومثلا يذكرون الجواهر قالوا هذه لا تنضبط أوصافها باختلاف أوزانها واختلاف معيارها واختلاف جودتها واختلاف نقائها، فقالوا هذه لا تنضبط أوصافها، فمثل هذا لا يصح فيه السلم. وكذلك سيأتينا الخلاف في مسألة بيع الحيوان، وأن من أهل العلم من قال الحيوان لا تنضبط أوصافه، الحيوان لا تنضبط أوصافه، يصعب أن تذكر أوصافا معينة وأن تأتي بها تامة في حيوان معين، فقالوا يجب في بيع السلم أن تكون السلعة مما يمكن ضبط أوصافها، قالوا والأوصاف المرادة هي الأوصاف أولا التي تؤثر في الثمن، كل وصف يؤثر في الثمن يجب أن يذكر. لماذا؟ لأن هذا من مواضع النزاع، هذا من مواضع النزاع. أنا أعطيتك ثمن سلعة كاملة، ثم جئتني أنت بسلعة اختل فيها وصف هو في الحقيقة يؤثر في الثمن، هذا سأتنازع معك فيه، هذه هي نقصها كذا. لذلك قالوا يجب أن يذكر فيها كل وصف يؤثر في الثمن ويضبط بها الصورة المرادة بحيث لا يحصل بعد ذلك خلف أو نزاع. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. هذه الشروط، وهذا الحديث هو مبنى هذه المسألة التي وضحت فيها الشروط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، إذن هذا فيه ضبط الأوصاف. قال ووزن معلوم، كذلك ضبط الأوصاف إن كان مما يكال أو يوزن. قال إلى أجل معلوم، أن يكون ذلك إلى أجل محدد وليس فترة مفتوحة يجب أن يحدد فيها الأجل. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسم عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه. فأما المعدود كيف هو في معناه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، هذا استفيد منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن هذا الشيء يسلف بناء على وصفه، لأن التمر ليس حاضرا، التمر ليس حاضرا ولكنه سيعطى بعد أجل. طيب كيف سيعطى؟ بناء على وصفه. قالوا فيقاس عليه كل ما كان في معناه، فكل ما كان يوصف وتنضبط أوصافه يجوز فيه السلم. فأما المعدود المختلف كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرؤوس ونحوها، ففي الحيوان روايتان، إحداهما لا يصح السلم فيه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم في السن. رواه الجوزجاني. الجوزجاني هذا الحديث الأثر عن عمر رضي الله عنه ضعف، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه ضعف، ضعفه البيهقي وغيره، ولذلك لا يصح الاستدلال به. ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه، ونستقصى صفاته التي يختلف فيها الثمن تعذر تسليمه. يعني لو أنه وصف كل شيء سيكون هناك معضلة، ويأتي بالحيوان هذا الحيوان الذي تنطبق عليه هذه الشروط التي شرفناها، وزنه كذا وصفته كذا. مثل أزج الحاجبين أكحل العينين. ما معنى أزج يا إخوة؟ قالوا الدقة في الحاجبين. نعم. أقنى الأنف أشم العرنين. العرنين هو طرف الأنف. نعم. أشم العرنين أهدب الأشفار. يعني تصور لو أنه جاء بحيوان وطلب هذه الأوصاف، وصف لك حواجبه وأشفاره وشكل أنفه، لا هذا حيوان عريس، لكن يعني أتى لك بهذه الأوصاف الدقيقة، أن لك أن تأتي بها، أما لك أن تأتي بها، أن تأتي بحيوان يعني تتتبعه في حواجبه وأشفاره وأنفه، فقال هذا ما يضبط. فأشبه السلم في الحوامل من الحيوان، وعنه صحة السلم فيه، وهو ظاهر المذهب، لأن أبا رافع قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرة، رواه مسلم. نعم، وهذا نص، هذا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرة. ما هو البكر يا أخوة؟ جمل. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبتاع له البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة. في صورة هذه المسألة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشتري بعيرا ثم يسلمها في أبعرة، ولكن حين تأتي الصدقة، يعني الثمن سيكون ماذا؟ سيشتري جملا والثمن عدة جمال، جملان أو أكثر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام متى يسلمهم؟ يسلمهم عند مجيء الصدقة، يعني ولها أمد معين ولها وقت معين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسلف في حيوان، وهذا الحديث حديث صححه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، قال إسناد جيد، وكذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ولأنه ثبت في الذمة صداقة وثبت في السلم كالثياب. نعم، لأنه يجوز للإنسان أن يجعل مؤخر الصداق من الجمال، مهرها كذا وكذا من الجمال ومن النوق. فقالوا فإذا جاز ذلك صداقا أن يكون صداقا، والصداق في مقابل أو شبيه بالثمن، فقالوا فكذلك يجوز في السلم. فأما حديث عمر رضي الله عنه فمحمول على أنهم كانوا يشترطون من ضراب الفحل بني فلان. كذلك قال الشعبي إنما كره ابن مسعود السلم في الحيوان لأنهم اشترطوا لقاح فحل معلوم. يعني أنهم كانوا يقولون أسلم لنا في حيوان كذا لكن يكون من صنف معين أو من ضراب حيوان معين مشهور يكون، لأن حتى الحيوانات فيها نسل، بعض الحيوانات بعض السلالات فيها جودة، فيشترطون في ذلك. هنا حصل تعيين، والتعيين يخالف ماذا؟ يخالف السلم. ولو أضافه إلى لقاح بني فلان لقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح، كما إذا أضاف إلى غلة بلد كبير أو قرية كبيرة. وقد روى حديث علي، وقد روي حديث علي رضي الله عنه أنه باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل. نعم، لكن هذا ضعيف لا يثبت عن علي رضي الله عنه. وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. إذن هذا الكلام الآن عن ماذا؟ عن الحيوان، وهل ينضبط أو لا ينضبط. وفي رواية، الرواية الأولى أنه لا ينضبط إذن يجوز فيه السلم. الرواية الثانية قال وهو ظاهر المذهب، وهو ظاهر المذهب أن الحيوان يصح فيه السلم استدلالا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت في الصحيح وغيره. فصل. وأما الفواكه والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقول ونحوها ففيها روايتان، إحداهما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان، وأنه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن، والثانية يصح لأن التفاوت يسير ويمكن ضبطه بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن، فصح السلم فيه كالمذروع. ولذلك قال بعض أهل العلم المعاصرين الصحيح أنه مع الآن مع الموازين الدقيقة والمكاييل الدقيقة كل ما ينضبط وصفه كما قلنا فإنه يجوز فيه السلم. هذه قاعدة عامة، كل شيء ينضبط وصفه. ولو فرضنا أنهم كانت قديما بعض الأمور لا يمكن ضبط أوصافها، لكن الآن وجد ما يضبط أوصافها يجوز فيها السلم، لأن العلة التي من أجلها حرمت زالت الآن وصار الأمر منضبطا، فكل ما تنضبط أوصافه يجوز السلم فيه. فصل. وفي الرؤوس والأطراف والجلود مثل ذلك. أما الرؤوس ففيها روايتان أيضا، إحداهما لا يجوز السلم فيها لأن أكثرها عظام واللحم فيها قليل، والثانية يصح لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السلم فيه كبقية اللحم، وكثرة العظام لا تمنع بيعه فلا تمنع السلم فيه. قالوا حاله كحال الحيوان، حال الرأس كحال الحيوان تماما. إن أجزتم السلم في الحيوان، والحيوان تختلف فيه العظام ومنها ما يكون عظامه كبيرة ومنها ما تكون عظامه صغيرة، قالوا فلا فرق بينه وبين الرأس في الحقيقة، فالباب واحد. والجلود تختلف أيضا، فالورك سخين قوي والصدر سخين رخو والبطن رقيق ضعيف والظهر قوي، فيحتاج إلى وصف كل موضع فيه ولا يمكن زرعه لاختلاف أطرافه. نعم، يعني هل يجوز الآن السلم في الجلد؟ يأتي إنسان مثلا ويقول أسلفك مبلغ كذا وكذا على أن تسلمني بعد 6 أشهر مثلا 100 من جلود الضأن أو 100 من جلود البقر. فالسؤال هنا هل الجلود مما تنضبط أوصافها أو لا تنضبط؟ مدار المسألة على هذا. هذه الأشياء التي تذكر كلها للتعليم، فمن قال إنها تختلف ويختلف موضع الجلد بحسب موضع العضو، فبعض الأعضاء جلدها يكون ثخينا يعني كثيفا وبعضها يكون رقيقا، قالوا ومثل ذلك يحتاج الإنسان إلى أن يصف كل موضع من هذه الأوضاع حتى ينضبط السلم وتنضبط الأوصاف، فقالوا هذا متعذر إذن لا يجوز هذا القول الذي منع. ولا يمكن زرعه لاختلاف أطرافه فلا يجوز السلم فيه. وأجه الجواز أن التفاوت فيه معلوم، فلم يمنع صحة السلم فيه الحيوان فإنه يعني هذه الأمور موجودة في عامة الحيوان المعروف يعني الضأن البقر الجمال معلوم هذا التفاوت بين هذا العضو وهذا العضو وهذا العضو فمعرفته وإدراكه عند البائع والمشتري يقوم مقام الوصف المعلوم الذي لا يخفى على الإنسان. وجه الجواز أن التفاوت فيه معلوم فلم يمنع صحة السلم فيه كالحيوان إنه يشتمل على الرؤوس والأطراف والجلد ولم يمنع صحة السلم فيه فكذلك هنا. الشرط الثاني أن يصفه هذا الشرط الآن الثاني للشرط الأول الذي ذكر في أول الفصل. إذا ما هو الشرط الأول؟ أن يكون مما يمكن ضبط صفاته. ميز الشروط حتى لا تختلط عليك. الشرط الأول أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرة فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته وكل بحسبه كل سلعة بحسبها أن يذكر فيها من أوصافها ما تنضبط وما يؤثر في الثمن لأن السلم عوض يثبت في الذمة فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن ولأن العلم شرط في البيع وطريقه إما الرؤية وإما الوصف وضؤية ممتنعة في المسلم فيه فيتعين الوصف فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة فهذه مجمع عليها وما سوى ذلك فيه خلاف وما لا يختلف به الثمر لا يحتاج إلى ذكره. أظن المقصود هنا وما لا يختلف به الثمن أظن هذا تصحيف وما لا يختلف به الثمن أظن هذا تصحيف وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره لأن العوض لا يختلف باختلافها ولا يضر جهالتها. نعم. ولذلك لو تذكرون حين عرفنا البيع أننا قلنا مبادلة مال بمال ولو في الذمة ذكر هذا الشرط خصيصا لمسألة بيع السلم حين ذكرنا أن البيع مبادلة مال بمال أو منفعة مباح ولو في الذمة قالوا ذكر ذلك لإدخال بيع السلم في صورة البيع الجائز. الشرط الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والزرع في المزروع لحديث ابن عباس رضي الله عنه في أول الباب ولأنه عوض غير مشاهد ثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن فلو أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح لأنه مبيع اشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به كدبويات وعنه ما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض. طيب واضح أن يذكر قدره بالكيل أو بالوزن أو الذرع إلى غير ذلك. قال فلو أسلم في المكيل وزنا الشيء الذي يكال معلوم كيله إذا به يطلب تسليمه وزنا أو الشيء الموزون طلب تسليمه كيلا قالوا هل يصح هذا؟ المذهب أن هذا لا يصح لكن الرواية الأخرى والتي رجحها جماعة من العلماء وكان عليها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين وغيرهما أن هذا جائز قالوا العلة انضباط الأوصاف فإذا انضبطت الأوصاف على أي صورة كانت أو وجدت في الزمان أو المكان صح السلم. واضح يا إخوة؟ ما الفرق بين هذا وبين باب الربويات؟ لأنه ذكر هذه المسألة قال لأنه مبيع اشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات. لماذا؟ لأنهم قالوا إن المكيلة أن يباع وزنا أو الموزون يباع كيلا قالوا هذا يؤثر في حقيقة التساوي. نحن هنا عندنا في بيع السلم مجرد معرفة الوصف الذي ينضبط به لكن عندنا في الربا شيء أخص وهو التساوي بين الثمن والمثمن فقالوا إن المكيل الشيء الذي تحسب كتلته قالوا هذه الكتلة ستختلف إن حسبت بالوزن فهنا زاد عندنا مسألة عدم التساوي وكذلك في الموزون إن حسبته بالكيل نفس الشيء لكن مسألة التساوي لا ينظر إليها في باب السلب، ولكن ينظر إلى مسألة ماذا؟ أن يضبط شيء معين بحيث أنه لا يحصل خلاف بين البائع والمشتري في المقدار، فسواء كان الكيل موزونا أو الوزن مكيلا أو المعدود موزونا أو مكيلا، الشاهد أنك ضبطت بما لا يؤثر في الثمن وبما هو معلوم في عرف الناس. فلذلك رجح جمع من العلماء أن هذا اختاروا الرواية التي تقول بماذا؟ بالجواز، ما دام أن الوصف ينضبط. فصل. ولابد أن يكون المكيال معلوما عند العامة، فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يهلك فيجهل قدره، وهذا غرر لاحتياج العقد إليه. نعم، أن يكون المكيال معلوما، أن يكون المعيار الذي ستشتري به وزنا أو كيلا يكون شيئا معلوما عند الناس، لا تقول مثلا أريد منك 10 أوعية من الوعاء الذي في بيتي. طيب، سرق الوعاء الذي في بيتك، كيف سيسلمك الرجل؟ هذا أمر غير معلوم. لذلك قالوا ينبغي أن يكون ما يكال أو ما يوزن به يكون شيئا قد جرى العرف عليه وليس شيئا خاصا، لأن هذا يؤدي إلى التنازع. الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه. انظر، له وقع في الثمن، انتبه لهذا القيد، أن يكون السلم في وقت له وقع في الثمن، بمعنى أن هذا التأخير سيؤثر في الثمن، أن هذا التأخير سيؤثر في الثمن. يعني لو أني كنت سأشتري هذه السلعة في وقتها لكانت ستكون غالية، ولكني نظرا لأني سأشتريها وأستلمها بعد وقت فأنت سترخص لي في الثمن، فأنت قبضت الثمن معجلا وأنا سأخذها مؤخرا، أنا استفدت انخفاض السعر وأنت استفدت أنك قد عجل لك الثمن. هذه الفائدة المتبادلة. إذا كان مسألة الزمن مسألة صورية ليس أكثر، يعني خذ الثمن الظهر وتعالى العصر، خذ الثمن اليوم وتعالى بعد يومين، قالوا هذا لا يؤثر ولا يدخل في باب السلم. قال أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن حتى يصح السلم كالشهر ونحوه، فإن أسلم حالا لم يصح الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فلا يصح بدونه كالكتابة. فصل. ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم للخبر، فإن أسلم إلى الحصاد لم يجز، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس. ما معنى الحصاد؟ قالوا الحصاد قد يكون معلوما وقد لا يكون معلوما، يعني لو أنه قال لك أسلمك في الشهر السابع مثلا في شهر شوال، قالوا فهذا معلوم، لكن الحصاد قد يتقدم وقد يتأخر وقد يعتريه أمر فربما يعجله الناس أو يؤخره الناس، فقالوا قد لا ينضبط. هذا القول الأول. نعم. ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم، ولأن ذلك يختلف فلم يجز أن يجعله أجلا كقدوم زيد، وعنه أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس، لأن عمر رضي الله عنه كان يبتاع إلى العطاء ولأنه لا يتفاوت كثيرا. الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه، لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك، فإن كان لا يوجد فيه لم يصح لذلك. يعني الشيء الذي ستسلم فيه أمر يمكن وجوده، يمكن إيجاده، موجود في عموم، يعني ما معنى في عموم؟ يعني ليس معينا، هذا المقصد يريد بكلمة أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، يعني شيء يمكن إيجاده، لأنك لو عينت ما صار بيع سلم، شيء يمكن إيجاده، شيء وجوده عام فيه عدة أفراد فيه عدة أجناس يمكن إيجاده وقت السلم. نعم. الشرط السادس أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما، بقول عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم، والإسلاف التقديم سمي سلفا لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح، ولأنه يصير بيع دين بدين، فإن تفرق قبل قبضه بطل وإن تفرق قبل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. لا يجوز لك أن تبيع بيعا وكل من الثمن والمثمن غير موجود. أنت مخير بين أمرين، إما أن يكون كلاهما نقدا أو أحدهما قد عجلته والآخر أجلته. أما أن تعقد الصفقة وأن يتم البيع ولم يحضر لا الثمن ولا السلعة فهذا ما يجوز، هذا بيع دين بدين لا يحل. فإن تفرق قبل قبضه بطل، وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة. الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح، لأنه ربما تلف قبل وجوب تسليمه فلم يصح، كما لو أسلم في مكيال معين غير معلوم القدر، ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه. نعم، يعني ينبغي أن يكون شيئا غير معين وإنما موصوف، فإن عين ما عاد سلما، إن عين هذا الشيء ما دخل في صورة بيع السلم. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى. هذه الشروط مهمة يا إخوة، وبيع السلم مهم لأنه يستعمل كثيرا في زمننا هذا، وشركات وعقود تتم على أساس صورة، يعني عقود التوريد كلها بيع سلم، عقود التوريد التي تقوم بها شركات كبرى هذه كلها داخلة في بيع السلم، لكن بعد أن تنطبق عليها الشروط. ولذلك هذه الصورة من صور البيع الواسعة جدا المنتشرة، فاضبطوا هذه الشروط السبع المذكورة. جزاك الله خير. حتى لو حطت شرط بيع السلم من حالة عدم تسليم البضاعة مثلا في غرامة، لا قالوا هنا يدخل في الربا. ومسألة عموما الشروط الجزائية في العقود هذه باب واسع جدا، واختلف العلماء فيها كثيرا، شروط الجزائية وهل تجوز أو لا تجوز، فمن العلماء من منعها مطلقا ومنها أجازها، ومن أجازها بشروط. قالوا الشرط الأول أن يكون الشرط الجزائي الموضوع ليس فيه مبالغة ومساو لضرر يغلب على الظن حصوله، أن يكون مقدرا بحيث أنه يساوي الضرر الذي يظن حصوله عند حصول التأخير. ويعني ذكروا جملة من الشروط أخرى في هذا الباب. الشرط الجزائي مسألة واسعة جدا ومسائل مختلفة، وفيها رسالة علمية حصل جامعة الإمام، ما أستحضرها الآن لكن إذا يسر ما أتيكم بها أو بعنوانها غدا إن شاء الله تعالى. إذا هذا يمكن في المسلم فيه، أما في الثمن لا ينبغي أن يكون حاضرا. واضح؟ لكن هذا لا يعني أن الصورة الأخرى غير جائز، إحنا أبطلنا صورة بيع السلم، أبطلنا صورة بيع السلم، لكن هل يجوز في صورة أخرى أن يؤخذ المبلغ على دفعات، الثمن على دفعات؟ قالوا بشرط أن تكون السلعة حاضرة. هذا مسألة طويلة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بعير بالبارون، فيدل أن الحيوان ليس ربويا. هذا أحد الأدلة التي ذكرت في المسألة على أن الحيوان لا يدخل في باب الربا، والمسألة خلاف مشهور.